سبعني وسبحان الله قد كذبوا جاءوا فنجي من نشاء حتى إذا استيأس الرسل أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا فننجي من نشاء وما يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترق ما كان حديثا يفترق لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفتري ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم Ma

الله الذي رفع السماوات رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء يا ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار يغشي الليل النهار وهو الذي مد الأرض وهو الذي مد الأرض وهو الذي مد الأرض والذي مد الأرض وهو الذي مد الأرض وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار Mm-hmm.

وفي الأرض قطع متجاورات وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من عذاب أعناب وزرع ونخيل وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقي بماء واحد ويفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب وإن تعجب فعجبوا قولهم أإذا كنا ترابا أإنا جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر إنما أنت منذر إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ولكل قوم هاد ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه الله يعلم ما تحمل كل أنثى الله يعلم ما تحمل كل أنثى الله يعلم ما تحمل كل أنثى

قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء ألا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل يستوي الظلمات والنور قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل يستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء أخلقوا كخلقه فكتاب الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار الواحد القهار أنزل من السماء أنزل من السماء قل الله خالق كل شيء قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء أنزل من السماء قل الله خالق كل شيء خالق كل شيء خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية قل الله خالق كل شيء بهم الحسنى